بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بيستحسن بعض الأمور برأيه ويجد لديه قربة. لكن دائما كده إذا أراد الإنسان أن يفعل الطاعة فلا بد من العودة إلى الكتاب والسنة، ولا بد من العودة إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أي فعلة لم تكن طاعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لن تكون طاعة من بعده، لن تكون طاعة من بعد. وأنت مأمور بالاتباع، أنت مأمور بالاتباع، وبالتالي نقول الطاعة أو العبادة، يبقى نقول هذا السبيل لا يعرف إلا من خلال طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وضع لنا هذه القاعدة، هنا دي قاعدة، يبقى دي قاعدة وضعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورًا، من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فورًا. وبالتالي المسألة في منتهى السهولة واليسر، يبقى دي قاعدة أساسًا إحنا بنتعامل من خلالها مع ما نتكلم به أو ما نفعل. يبقى عشان نقول والله الفعل ده طاعة، القول ده طاعة، يبقى نقول أن نمرر ذلك القول وهذا الفعل على كتاب الله تعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما لم يكن طاعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس بطاعة في عهده. فلذلك قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يبقى ده مردود على صاحبه. قلنا حتى لو اجتمع القوم واتلف القوم أنها طاعة، يبقى ليس بتسمية الناس لهذه الفعل أنها طاعة أصبحت طاعة، ولكن الطاعة لا تعرف إلا من خلال طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فممكن الإنسان يقع في هذه الأمور عن طريق الاستحسان، عن طريق الاستحسان. ولذلك هو نظر أنه أن يقوم ولا يقعد، وألا يستظل وألا يتكلم ويصوم، يبقى قرن كل هذه الأفعال بطاعة. وبالتالي قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أيضا كيف نفرق بين الأمور، يبقى لا نسقط هذه الأمور بالكلية ولا نعتمد هذه الأمور بالكلية طالما كان فيها بعض الأشياء التي لم تكن طاعة. فكان ذلك البيان من النبي صلى الله عليه وسلم. قال البعض إنما أمره بإتمام الصوم لأن الصوم قربة بخلاف أخواته، وقال إنما أمره بإتمام الصوم لأن الصوم قربة بخلاف أخواته اللي هي بخلاف يعني باقي النذر الذي نذره ذلك الرجل. وفيه دليل على أن السكوت عن المباح وعن ذكر الله ليس بطاعة، يبقى السكوت عن المباح أو عن ذكر الله ليس بطاعة. هو قال لا يتكلم، يبقى لو قلنا نظر ألا يتكلم مع الناس يعني ده مسألة غير نظر هو ألا يتكلم، لا يتفاوض بكلمة، وأنت مأمور أن تكون ذاكرة ربك سبحانه وتعالى، يبقى نظر كده ألا يتكلم حتى لو كان بذكر الله. هنا لو نظر ألا يتكلم يعني معناه أنه ألا يتكلم يعني مع الناس ولا يخوض فيما يخوض فيه الناس، ولكن طبعا يعني لا يسكت عن ذكر ربي سبحانه وتعالى، لا يسكت عن ذكر ربي سبحانه وتعالى. يبقى لو نظر ألا يتكلم مع الناس كما قالت مريم إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، قلنا مخافة أنه يقع فيه المحظور وبالتالي أراد أن يبتعد عن لغو الكلام، يبقى ده أمر مطلوب أن يبتعد عن لغو الكلام، يبتعد عن الكلام الذي ليس فيه فائدة، ويبقى نقول على ذلك ولكن لا يسكت عن ذكر رب سبحانه وتعالى وعن نطق اللسان بذكر الله عز وجل. السكوت عن المباح لو سكت من أجل التفكر فأمر مطلوب، يبقى اللسان لما تفكر في آيات الله عز وجل يبقى نقول الصمت مع أو السكوت مع التفكر في آيات الله تبارك وتعالى. لكن لو سكت عن المباح سكوت، قلنا السكوت لا يعود عليه بأي نوع من أنواع المنفعة، لكن كل ما في المسألة إنه والله سكت حتى تفكر في خلق الله تبارك وتعالى، يبقى عبادة التفكر، أو إن هو هيسكت عن الكلام عن الغيبة عن النميمة عن الكلام غير المباح، لكن سكت عن المباح يبقى دي قربة. نقول لو كان هيتفكر في ذلك الوقت في آيات الله تبارك وتعالى. قال وكذلك الجلوس في الشمس، وما في معناه كل ما يتأذى به الإنسان مما لا طاعة فيه ولا قربة نص كتاب أو سنة كالجفاء، وإنما طاعة ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى دي الطاعة أساسا، إنما طاعة بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، يبقى كان الباب السابق باب النذر في المعصية. الباب التالي باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية. باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية. ذكر رواية عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. فعلى ذلك قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. يبقى كفارته كفارة يمين. قلنا معنى الكلام من نذر أن يعصي الله قال فلا يعصيه، وبالتالي يفعل إيه؟ يبقى يكفر عن هذا النذر، يكفر عن هذا النذر. يبقى النذر ده قال نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. معنى الكلام إن هو لو نذر أن يشرب الخمر نقول على ذلك لا يجب الوفاء بذلك النذر، وأن تكفر كفارة يمين. يبقى الخروج من هذا النذر هو أن يكفر كفارة يمين بناء على تلك الرواية. قال الإمام النووي رحمه الله في هذا دليل على أن من نذر معصية كشرب الخمر فنذره باطل لا ينعقد، ولا يلزمه كفارة يمين ولا غيرها. يبقى ده كلام الإمام النووي رحمه الله يقول في هذا دليل على أن من نذر معصية كشرب الخمر فنذره باطل لا ينعقد ولا يلزمه كفارة يمين ولا غيرها. قال وهذا قال مالك والشافعي وجمهور العلماء. وقال أحمد رحمه الله تجب فيه كفارة اليمين لحديث عائشة. يبقى اللي قال إن أساسا في كفارة يمين يبقى بناء على هذه الرواية تذكر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين. فالإمام أحمد رحمه الله قال تجب فيه كفارة اليمين لحديث عائشة. وجمهور العلماء قالوا ليس فيه كفارة. يقول احتج الجمهور بحديث عمران، أما حديث كفارات وكفارة يمين فضعيف باتفاق المحدثين. هذا يعني ما ذكر الإمام النووي رحمه الله قال في هذا دليل على من نظر معصية كشرب الخمر. يبقى إنسان كده قال لله علي أن أشرب الخمر، نقول له يبقى في الحالة دي هذا النذر لا ينعقد، يعني لا ينعقد باطل لا ينعقد. يبقى كأنه بالضبط كده زي كلام الله، يعني زي كلام الله. هنا لو إنسان أقسم بالله تبارك وتعالى ولكن ليس من باب عقد اليمين يبقى ده اللغو، وربنا سبحانه وتعالى عفى عن اللغو كما تقول عائشة كقول الرجل لا والله وهكذا. يبقى نقول هو ما قصدش اليمين، يبقى اليمين اللغو ده ما بينعقدش مع أنه هو أقسم برب سبحانه وتعالى ولكن لم يقصد فيه اليمين وبالتالي لا ينعقد، غير لما هينعقد اليمين لو قصد ذلك الأمر. هنا نفس القضية لو نظر معصية قال الإمام النووي رحمه الله ده نذر باطل لا ينعقد، وبالتالي طالما لا ينعقد هو طبعا بيأثم الإنسان على ذلك الكلام، لكن هو بيتكلم على النذر ده هينعقد ولا لا، فقال باطل لا ينعقد، وبالتالي طالما لا ينعقد قال لا يلزم كفارة يمين. وده قول الإمام مالك رحمه الله وقول الشافعي رحمه الله وقول جمهور العلماء. أما الإمام أحمد رحمه الله قال تجب فيه كفارة حديث عائشة. احتج الجمهور بحديث عمران بن حصين رضي الله عنه، وهذا الحديث عند مسلم، الحديث ده عند مسلم، حديث عمران رضي الله تبارك وتعالى عنه. في نهاية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال لا نذر في معصية ولا فيما يملك ابن آدم. قلنا كانت امرأة وقع في الأصل وقع مع ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستطاعت لها أن تنفلت من أولاء القوم وركبت على الناقة، ونظرت الله تبارك وتعالى أن جاء الله عز وجل أن تقوم بنحر هذه الناقة. يبقى ذا كانت القصة كما يذكرها الإمام مسلم رحمه الله. فذكر عمران بن حصين رضي الله عنه أن هذه المرأة من الأنصار وقعت في الأسر، وكذلك أيضا كانت وقع ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العبار، وبالتالي المرأة دي لما ركبت على الناقة ونقول زجرتها فاستطاعت أن تنفلت من الخوف وقالت لله علي نذر أن أكون بنحرها إن نجاها الله عز وجل. فعلى ذلك قال النبي بئس ما قالت، يعني هل يا ترى دي مكافئة الناقة؟ فقال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، اللي هي مش ملكيتها. يبقى زي بالضبط كده الإنسان قال لله علي نذر أن أعتق عبد فلان، هو ده مش في ملك الإنسان، وبالتالي قال لا رد في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. ويبقى هذه كانت الرواية اللي احتج بها الجمهور، قال ولو كان فيها كفارة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه رواية عمر بن حصين رضي الله عنه التي احتج بها الجمهور على أن نذر المعصية يعني ليس فيه كفارة، كما قال الإمام ابن النووي رحمه الله أنه باطل لا ينعقد وبالتالي لا يلزمه كفارة. أما حديث كفارات وكفارة يمين قال فهذا ضعيف باتفاق المحدثين. ذكر ابن القيم رحمه الله كلام طويل عن هذه الرواية وعن ذلك الحكم، يا ترى في نذر المعصية فيه كفارة أم ليس فيه كفارة؟ يبقى قلنا جمهور العلماء قال ليس فيه كفارة، الإمام أحمد رحمه الله قال فيه كفارة، ابن القيم رحمه الله ذكر هذه المسألة وذكر كلام كثير في تلك المسألة، منها قال في حديث الأوزعي قال لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، قال لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. كذلك ذكر رواية عن محمد بن الزبير عن أبيه أن رجلا حدثه أنه سأل عمران بن حصين عن رجل حلف ألا يصلي في مسجد قومه، فقال عمران سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. يبقى في رواية أيضا ذكرت عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سئل عن تلك المسألة عن رجل حلف أن يصلي في مسجد قومه، فقال عمران رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. كذلك يذكر ابن القيم رحمه الله رواية عند البياقي رحمه الله قال إنما الحديث فيه عن الحسن عن إياس بن عمران أن غلاما لابنه أبق فجعل لله عليه لإن قدر عليه لأقطعن يده، فلما قدر عليه بعثني إلى عمران بن حصين فسألته فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلى، فقل لابنك فليكفر عن يمينه وليتجاوز عن غلامه. هذه رواية أيضا مذكورة عن عمران بن حصين رضي الله عنه يذكرها الإمام البيهقي رحمه الله، قال عن هياج بن عمران أن غلاما لابنه أبق، يبقى عبد كده أبق هرب فرد فجعل الله عليه لإن قدر عليه ليقطعن يده، يبقى لو نقول أمسك به لا يقطعن يده، فلما قضى عليه قال بعثني إلى عمران بن حصين فسألته يسأل عن مسألة، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلى، يبقى التمثيل بأعضاء الإنسان، فقال فقل لابنك فليكفر عن يمينه وليتجاوز عن غلامه، هو أقصد أو نظر فعلى ذلك قال له يكفر عن يمينه، حتى ذلك النذر كاليمين وإن حدث الإنسان في يمينه يبقى عند ذلك بيكفر كفارة يمين، فهنا أيضا عمل النذر كاليمين، فقال قل لابنك بل يكفر عن يمينه وليتجاوز عن غلامه، قال وبعثني إلى سمرة فقال مثل ذلك، قال وهذا أصح ما روي فيه عن عمران، قال والأمر بالتكفير فيه موقوف على عمران وسمرة، قال والذي روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من نظر نظرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين، ومن نظر نظرا لم يتقه فكفارته كفارة يمين، قال لم يثبت رفعه والله أعلم. قال أما الرواية المذكورة عن ابن عباس رضي الله عنهما من نظر نظرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين، ومن نظر نظرا لم يتقه فكفارته كفارة يمين، قال هذا لم يثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الموجبون للكفارة في نذر المعصية، قال هذه الأثار قد تعددت طرقها ورواتها ثقات، وحديث عائشة احتج به الإمام أحمد إسحاق بن راهوية، وإن كان الزهري لم يسمعه من أبي سلمة فإن له شواهد قوية رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة جابر عمران بن حصين وأيضا عبد الله بن عمر، قال وفي حديث ابن عباس من نظر نظرا في معصية فكفرته كفارة يمين، وقال أيضا روى الطحاوي بإسناد صحيح عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطعه ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه ويكفر عن يمينه ويكفر عن يمينه. يبقى ده الإمام الطحاوي رحمه الله ذكر هذه الرواية بإسناد صحيح كما يقول ابن القيم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نظر من جهة الله فليذبحه، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي، ويكفر عن يمينه. قال وكذلك في مصنف عبد الرزاق عن يحيى ابن أبي كثير عن رجل بني حنيفة وعن أبي سلمة كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال: لا نظر في غضب ولا في معصية الله، وكفارته كفارة يمين. وقال وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفارة النذر كفارة يمين. رواية دي مذكورة عند الإمام مسلم رحمه الله، قال: كفارة النذر كفارة اليمين. والعلماء يوجهون هذه الرواية كفارة النذر، قالوا الكلام ده ورد يعني على إطلاقه، فالبعض قالوا أن النذر المطلق، والبعض قيدوا هذه المسألة بنذر المعصية، والبعض قيدوها بنذر اللجاج، يعني البعض قيدها بنذر اللجاج، والبعض قيدها بأهل النذر المطلق، والبعض قال المقصود بها نذر المعصية. وبالتالي كفارة النذر كفارة يمين، يبقى دي رواية ثابتة عند الإمام مسلم رحمه الله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعلم ابن القيم رحمه الله يقول: هذا يتناول نذر المعصية بالوجهين، الأول أنه عام لم يخص منه نذر دون نذر، قال كفارة النذر، يبقى الكلام ده هيستغرق أي نذر، يبقى سواء كان نذر المعصية أو نذر مطلق أو نذر نجاة كما قال بعض العلماء. فعلى ذلك قال إن اللفظ ده يتناول نذر المعصية، قال أولا أنه عام لم يخص منه نذر دون نذر. في الأمر الثاني أنه شبهه باليمين، قال معلوم أنه لو حلف على المعصية وحنث لزمه كفارة يمين، بل وجوب الكفارة في نذر المعصية أولى منها في يمين المعصية. يبقى قال الكلام ده كفارة النذر كفارة يمين، يبقى قال شبهها باليمين، يبقى شبه كده النذر باليمين. قال معلوم أنه لو حلف على المعصية وحنث لزمه كفارة يمين، يبقى إنسان كده أقسم بالله لا يشربن الخمر ما شربش، يبقى نقول له كفر كفارة يمين. قال ما فيهاش كلام عند العلماء إن هو واجب عليه أن يكفر كفارة يمين، يبقى لو كل حلف على معصية وحنث يبقى يكفر كفارة يمين. وبالتالي قال بل وجوب الكفارة في نذر المعصية أولى منها في يمين المعصية. قال وجوب الكفارة قول عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله عمران بن حصين سمر بن جندب، ولا يحفظ عن صحابي خلافهم. قالوا هب أن هذه الأثار لم تثبت، كان ابن القيم رحمه الله يذكر كده ينقل لنا قالوا وهب أن هذه الأثار لم تثبت. قال فالقياس يقتضي وجوب الكفارة فيه أن النذر يمين، ولو حلف ليشربن الخمر أو ليقتلن فلانا وجبت عليه كفارة اليمين، إن كانت يمين معصية فهكذا إذا نظر المعصية. بيجيبها أيضا في مسألة القياس، يذكر هنا في هذه المسألة قال إن هو النذر المعصية يقتضي أيضا وجوب الكفارة، قال لأن النذر يمين ولو حلف ليشربن الخمر أو ليقتلن فلانا وجبت عليه كفارة اليمين، وإن كانت يمين معصية فهكذا إذا نظر المعصية. يبقى هو حلف كده وقال والله لأشربن الخمر، ده بيقسم بالرب سبحانه وتعالى بيحلف كده لأفعلن المعصية، نقول له في الحالة دي وجبت عليك الكفارة، وجبت عليك كفارة وجوبا طبعا لأشرب الخمر وإلا يأثم، وأجب عليه أيضا إيه الكفارة، كفارة اليمين. قال وكذلك أيضا إذا كانت يمين معصية فيها كفارة، فكذلك أيضا قياسا نقول أن نذر المعصية فيه كفارة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية النذر يمينا لما قال لأخت عقبة لما نظرت المشي لبيت الله فعجزت، قال تكفر عن يمينها، تكفر عن يمينها. وكذلك أيضا دل على أن النذر داخل في مسمى اليمين في لغة من نذر القرآن بلغتين، وذلك أن حقيقته هي حقيقة اليمين، فإنه عقده لله ملتزما له، كما أن الحالف عقد يمينه بالله ملتزما لما حلف عليه، فما عقد لله أبلغ وأجمل مما عقد به، فإن ما عقد به من الأيمان لا يصير باليمين واجبا، فإذا حلف على قربة مستحبة يفعلنها لم تصر واجبة عليه وتجزئ كفارة، ولو نظرها وجبت عليه ولم تجزئ كفارة. يعني بيذكر هنا ابن القيم رحمه الله وحقيقة النذر حقيقة اليمين. فإنه عقده لله ملتزما به، يبقى لله علي أو بالله علي، يبقى قال بالله علي أفعل كذا، هذه القسم أو بالله علي أن أفعل كذا، ده النذر. قال وبالتالي عقد لله ملتزما له، كما أن الحالف عقد يمينه بالله ملتزما لما حلف عليه. بل ما عقد لله أن أبلغ وألفق مما عقد به، يعني النذر نقول يعني أوجب على الإنسان من اليمين، قال أنه ما عقد لله، لله علي أفعلن كذا، قال ده أبلغ وألفق مما عقد بالله، بالله علي أفعلن كذا أو الله أفعلن كذا، فإن ما عقد به من الأيمان لا يصير باليمين واجبا، فإذا حلف على قربة مستحبة لفعلناها لم تصر واجبة عليه، لم تصر واجبة عليه وتجزم الكفارة، يبقى والله لأفعلن كذا، قال والله لأتصدقن بكذا، والله لأتصدقن بكذا، يبقى الحالة دي مثلا إنسان كده قال والله لأتصدقن بألف جنيه، نقول له والله ده يمين، لو أنت مش هتتصدق هتكفر كفارة يمين، وبالتالي نقول وجوبا عليه يكفر، لا ليس وجوبا، هو لو حلف هيكفر، يبقى دي كفارة الأمر. ولكن لو نظر ما فيش حاجة نقول والله نظر لله تبارك وتعالى أن يتصدر بألف جنيه، يبقى بالحال نقول له لابد من الوفاء في النذر، لابد الوفاء في النذر، إنما في اليمين نقول على ذلك يبقى يكفر ابتداء كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ممكن أساسا يكفر يكفر في اليمين، أما النذر وجوب الوفاء به، ولذلك قال ولو نظرها وجبت عليه ولن تجزم كفارا، يبقى قال لله علي أن أتصدر بألف جنيه، يقول له والله المخرج منها كده ممكن تخرج منها أنك أنت تكفر كفارة اليمين، يقول له لا، ده وجوبا الوفاء بذلك النذر وجوبا غير اليمين، قلنا يبقى حلف كده والله لا تصدقنا بألف جنيه، يقول له والله أنت ما بين أمرين، تتصدق بالألف أو أنك أنت تحلف في اليمين وتكفر كفارة اليمين، يبقى قال هنا بالحلف هنا كما يقول لا يصير باليمين واجبا، ففرق ما بينهم، وبالتالي نقول ان النذر الزم وكذلك ابلغ من اليمين. قال فدل على ان التزام النذر اكل التزام اليمين، فكيف يقال اذا التزم المعصيه بيمينه وجبت عليه كفاره، اذا التزم بالنذر الذي هو اقوى من اليمين فلا كفاره فيها، فلو لم يكن المثال الا هذا وحده فكان كافيا. قال وما يدل على ان النذر اكل من اليمين أن النذر إذا قال لله علي أن أفعل كذا فقد عقد نذره بجزم الأيمان بالله والتزام، وأنه يلتزم تعظيم رب سبحانه وتعالى كما عقد الحلف بالله كذلك، فهو أن هذا الوجوب سواء. قال والمعنى الذي يقصده الحالف ويقوم بقلبه هو بعين مقصود للناذر قائم بقلبه، ويزيد النذر عليه أنه التزمه لله، فهو التزم من وجهين له وبه، والحالف إنما التزم من حالف عليه خاصة، فالمعنى الذي في اليمين داخل في حقيقة النذر، فقد تضمن النذر اليمين وزيادة، فإذا وجب الكفارة في يد المعصية فهي أولى بأن يجب في نذرها. ولأجل هذه القوة والتأكيد قال بعض الموجبين للكفارة فيه إنه إذا نظر المعصية لم يبرأ بفعلها فلتجب عليه الكفارة عينا ولو فعلها لقوة النذر، بخلاف ما إذا حلف عليه إنه إنما تلزم الكفارة إن حنث، لأن اليمين أخف من النذر. يعني قال بعض المجيبين للكفارة فيه إنه إذا نظر المعصية لم يبرأ بفعلها، مش هتبرأ الذمة، يبقى لله قال كده يعني لله علي، إنسان قال لله علي شربنا الخمر، فنقول له يجب عدم الوفاء بالنذر. طب هو لو شرب الخمر يبقى كده وفى بالنذر، نقول له لا، مجرد إن هو نظر المعصية نقول له عليك يمين على طول، تكفر كفارة يمين. حتى لو فعل حتى لو فعل نقول أن ده نذر لا يجب الوفاء به، الوفاء دائما لا يكون إلا في الصحيح إلا في الطاعات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا بالضبط كده زي مسألة لو قال رجل صاحبي تعالى أقامت قال إيه فليتصدق، فليتصدق مجرد القول، طب هو لو قمره في الحالة دي يأثم، يبقى عشان ننتبه مسألة كده مجرد أنه قال له تعالى أقامت فليتصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الكلمة دي يبقى مجرد ان هو قالها يبقى لابد ان هو ان يتصدق، لو فعل هذه المقامرة يبقى نقول يحسن بذلك، هنا نذر المعصية كده مجرد ان هو نذر معصية نقول له عليك كفارة يمين، ووجب عدم الوفاء بذلك النذر، عدم الوفاء بذلك النذر، يبقى ده ادي هذا معنى الكلام. ولذلك قال بعض المجيب للكفارة فيه إنه إذا نظر معصية لم يبرأ بفعلها مش هتبرأ الذمة. يقول والله نظر معصية يبقى في الحالة دي لو فعل ما نظره من تلك المعصية يبرأ. نقول لا، مجرد أنه نظر معصية لأنه وجب عليه كفارة اليمين. قال بل تجب عليه كفارة عينا، الكفارة تجب عليه ومجرد أنه عقد النذر في المعصية. قال ولو فعلها يقوت النذر، بخلاف ما إذا حلف عليها فإنه إنما تلزم الكفارة إذا حنث، لأن اليمين أخف من النذر. قال وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد، لو تجيبه ظاهر جدا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوفاء بالمعصية وعين عليه الكفارة عينا، يبقى النظر في معصية وكفارة وكفارة يمين. يبقى الكلام ده كف اليمين ليه؟ ومجرد أنه هو عقد نذر المعصية، عقد نذر المعصية يبقى وجب عدم الوفاء به، وكذلك وجب عليه الكفارة بناء على تلك الرواية. فذكر هنا ابن القيم رحمه الله أن نذر المعصية تجب فيه الكفارة، وطالما صح الحديث يبقى عند ذلك العمل على ذلك، طالما صح الحديث العمل على ذلك. يبقى جمهور العلماء كما قال الإمام النووي رحمه الله على عدم الكفارة على نذر المعصية. نقول لماذا؟ لأنهم يضعفون الحديث. فلو صحح العلماء هذا الحديث يبقى العمل بناء على هذا الحديث، العمل بناء على هذا الحديث. قلنا زي مسألة الرجل الذي يأتي امرأته في حال الحيض، فقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أتى امرأته في الحيض فليتصدق بدينار أو نصف دينار، يتصدق بدينار أو نصف دينار. جمهور العلماء على أنه يستغفر ويتوب، قلنا بناء على أنه يضعفون الحديث، لكن الحديث صحيح، وطالما صح وثبت صحة الحديث يبقى بيتم العمل عليه. نجيش نقوله بعد كده جمهور العلماء على قالوا أنه كذا، نقول على أساس أنهم يضعفوا الحديث. طب لو الحديث صحيح تم العمل من خلال الحديث مباشرة، يبقى هنا في الحالة دي نقول يبقى هو لما قال ما فيش كفارة، كفارة يمين في نذر المعصية، نتيجة كما يقول الإمام النووي رحمه الله أنهم يضعفون هذا الحديث. طب الحديث ثبت أنه صحيح يبقى يتم العمل بي. يتم العمل بيه، ما نجيش نقول والله قال جمهور علماء كذا. القول بتاعهم ده استندوا فيه لتضعيف الحديث أساسا، وإلا هم لا يخالفون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ثبتت ورد بقى طرق أخرى ثبت من خلال صحة هذا الحديث، يبقى على ذلك يتم العمل من خلال ذلك الحديث. يبقى الرأي القوي لما نيجي نقول من أتى امرأته في حال الحيض فليتصدق بدينار أو نصف دينار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الدينار المقصود به دينار الذهب، اللي هو يعني نقول الدينار يساوي حوالي 4 جرام وربع كده من عيار 24. يبقى نقول يتصدق بدينار أو نصف دينار، يعني مثلا 4 جرام كده وربع من الذهب الخالص اللي هو العيار 24 أو نصف دينار، ومخير بين الأمرين. وبالتالي نقول يبقى العلماء لما قالوا عليه استغفار والتوبة بناء على تضعيف الحديث، لو ثبت يبقى ننتبه كده، يعني كما كان الأئمة يقولون وكما يقول الإمام الشافعي رحمه الله أن الحديث إيه مذهبي، حديث مذهبي. وبالتالي لو يعني أتى الحديث وكان مخالف أو قول الإمام الشافعي مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فاضربه بقول عرض الحائط، يبقى نقول أنه يعني ممكن يخفى على العلماء جانب من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فممكن يحكم في المسألة بالقياس، يحكم في المسألة بالقياس، قاس المسألة على كذا، وبالتالي نتيجة أن عدم ثبوت النص عنده أو أن النص ورد ليه من طريق ضعيف، فعند ذلك اعتمد على القياس كدليل لهذه المسألة. ولكن لما ظهر صاحب النص يبقى على ذلك حننحي هذا القياس طالما كان مخالفا للنص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدم النص لأن القياس لا يقدم على النص. فإذن الأحكام في ترتيب، يبقى أولا النص الإجماع وبعد ذلك القياس في المرتبة الرابعة، النص من كتاب السنة وبعد الإجماع، ودي أدلة معصومة بعد كده بيأت القياس. نقدرش إحنا نعرض المسألة بالقياس وفيها نص صحيح، لكن العلماء لما اعتمد مثلا فلان أو هذا الإمام على القياس في المسألة فنتيجة أن الحديث لم يرد إليه في مسألة، أو أن الحديث ورد إليه من طريق ضعيف لا يعتمد على ذلك الطريق، لكن ثبت بعد كده طرق أخرى الحديث يقوى بها الحديث حتى ثبت فعلا صحة الحديث، يبقى يتم العمل عليه. يتم العمل، وما نعرضش ابدا الحديث بقول فلان او قول فلان، ما نعرضش الحديث بقول فلان او قول فلان. يبقى ده على ذلك من ادى الرضا حال الحي صدق بدرع نصف دينار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طالما ثبت الحديث تم العمل عليه. هنا نفس القضيه، يبقى هنا نذر المعصيه قال كفرته كفرت يمين. لو كان حديث ضعيف يبقى كما يضعفه يعني المحدثين كما يقول الامام النووي رحمه الله وخلاص تم تنحيف، لكن اتى العلماء ثم صححوا هذا الحديث نقول لتعدد الطرق فيقوي بعضها بعضا، وبالتالي الحديث رقى الى درجه مثلا حسن، فعند ذلك يتم التعامل من خلاله، يتم التعامل خلاله ما نحيش بقى الحديث ونقول والله قالوا كذا وكذا او جمهور العلماء على كذا وكذا، وان جمهور العلماء دول هيعذروا نتيجه ان كان الحديث ضعيف او التاني لم يحكموا في المساله من خلال هذه الروايه، عشان ننتبه كده ويتمش معارضه اي يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقول فلان او فلان، فلان ده ممكن يكون معذور كما بينا. ولذلك ابن القيم رحمه الله يثبت ان في نذر المعصيه كفارتها كفاره يمين كما قال ذلك وكما بين من ذلك الكلام الذي ذكرناه من كلام ابن القيم رحمه الله. وبعد ذلك يذكر ابو داود رحمه الله جمله اخرى من هذه الروايات تحت هذا الباب، وهو باب من راى عليه كفاره اذا كان في معصيه. فذكر بعد ذلك روايه عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن اخت له نظرت ان تحج حافيه غير مختمره، فقال مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاث ايام. يبقى عقبه بن عامر رضي الله عنه يقول انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن اخت له نظرت ان تحج حافيه غير مختمره، قال مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثه ايام. ونلقي كلام الله سبحانه وتعالى على هذه الرواية إلى المرة القادمة أكثر من ذلك القادر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يعني أخي بيسأل يعني تو على اعتقاد أهل السنة في كرامات الأولياء أهل السنة في كرامات الأولياء، وما معنى هذه الكرامات وكيف يعني، حيث أن الله سبحانه وتعالى لا يظهر على غيره أحد، وهل يجوز القاء السلام النصارى حيث ان المسلم يضطر الى ذلك عنده عليه او الدخول العمل، وكذلك القاء السلام المساهم الصعود او نزول يعني السنن او ما شابه ذلك. يعني الامر الاول ان شاء الله تعالى يعني نذكره. السؤال الثاني الجزء الثاني ده يعني يجوز القاء السلام على النصارى؟ لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى ان شاء الله حنضطر الى ذلك. يعني لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نبدا اهل الكلام بالسلام، الأمر مش محتاج لا تأويل مش محتاج أي تعليق. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نبدأ أهل الكتاب بالسلام، وأمرنا صلى الله عليه وسلم أنهم لو ألقى علينا السلام أن نقول وعليكم ولا نتعدى ذلك الأمر. وأن معنى الآية تقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فإحنا بالعقل كنا نردوها، لو قال السلام عليكم قالوا عليكم السلام ده ردها، يبقى رديت بنفس الألفاظ ما زودتش، عشان أرد بأحسن منها أقول وعليكم السلام ورحمة الله، يبقى زودته، يبقى ده العقل يقول كده. لكن دايما كده تفسير الكلام ده نرجع بقى للسنة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب لو بدأوا بالسلام علينا فرد السلام نقول إزاي وعليكم ولا نتعدى، يبقى ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي التحية مقابل تحية هؤلاء، يبقى التحية أو رد التحية ورد السلام أن يكون وعليكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلش بقى وعليكم السلام، لا وعليكم، هو ده رد المسألة، يبقى ده رد المسألة، ولا يجوز أن احنا نبدأ أهل الكتاب بالسلام، كلام صريح يعني. قال عند مر عليهم أو الدخول على العمل يعني لا يجوز بأن يسرهم الصوم، وكذلك القاء السلام على النساء عند صعود او نزول يعني السنه او ما شابه ذلك. يعني كان العلماء القاء السلام على النساء الاجنبيات، كان العلماء القاء السلام على النساء الاجنبيات، قلنا مخافه ان هو ده هيبقى يعني مجال للحديث والكلام والتبسط بعد ذلك في الكلام. لذلك حتى قال العلماء ان المراه لو عطست وقالت الحمد لله لا تشمت، يعني قالوا لا تشمت حتى لا يكون هناك مجال من مجالات طبعا الى التسهيل في المخالطة للنساء, المخالطة للنساء. فنقول دي كلها طرق. العلماء لما ذكروا ذلك كما قال إمام رحمه الله قراءة القاء السلام على المرأة, قال إن اللي بيدخل بيسد الباب يعني حتى لا يكون منفذ, قلنا للتسهيل والتبسط في المعاملة مع النساء الأجنبيات, وكذلك أيضا حتى لا يكون مدخل للمخالطة لغير ذلك. فده كلام الأئمة على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على النساء فسلم عليهن, يبقى لكن نقول تعليق الإمام النووي قال إن ده منفذ منفذ, وبالتالي يبقى الإنسان يحذر من ذلك. قلنا خاصة ما طبعا قلة فقه الناس, قلة فقه الرجال أو النساء, يعني قلة فقه الرجال أو النساء مخافة أن يقع الإنسان في المحظور, يبقى الخوف كله يبقى خوف أن يقع الإنسان في المحظور. هل يجوز للمسلم أن يرجع في نذر قبل أن يتحقق؟ فمثلا إذا نذر الشخص نذر محشان إذا نجح وقال دور النتيجة رجع في نذر كفارة يمين, هل يجوز ذلك؟ لا, يفون بالنذر, نذر خلاص انعقد الأمر, انعقد الأمر. يعني زي ما الواحد كده بيقول لمراتي لا لو رحت مثلا لوالدتك هتكوني طالب, بعدين هنزلك في الكلام لا خلاص الكلمة تملكك, الكلمة قبل ما تخرجها أنت ملكها, أول ما خرجت الكلمة ملكك بقى, يبقى ما ينفعش فيها الرجوع. فإن نظر الله سبحانه وتعالى لو نجح لفعلنا كذا, يبقى خلاص النذر انعقد, أول ما قلته انعقد هتفكه إزاي؟ لك قبل ما تطلع النتيجة نقول لا, يبقى لو شاف الله عز وجل مريضي لا تصدقنا بكذا, يبقى نقول لسه المريض أهو, فيقول لك الله هرجع في النذر, لا خلاص إحنا نطقنا به مفيش رجوع. يبقى زي ما قلنا كده الرجل قال امرأتي قال لها يعني لو رحت ذهبت الى امك فانت طالب, يبقى نقول اطلق الكلام هو, قال لك والله عايز ارجع خلاص اصطلحنا عايز ارجع, لا خلاص انت خرجت الكلمه, الكلمه تملكك, قبل ما تخرج الكلمه انت مالك الكلمه, اول ما تخرج الكلمه الكلمه هي اللي تملكك, يبقى خلاص انت تنتظر ذلك الحكم, تنتظر ذلك الحكم. هل يجوز دخول المرأة الحائض للمسجد لدروس العلم المكسفين؟ لا يجوز دخول المرأة الحائض إلى المسجد, يجوز دخول المرأة الحائض إلى المسجد يعني ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا, يبقى لو كان عابر سبيل فقط, أما أن هي تدخل المسجد وتمكس لا, لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكس في المسجد حتى لو كان لدروس العلم, حتى لو كان لدروس العلم. قلنا والله طب درس العلم اللي فوتها احنا نفعل كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ذلك الرجل الانصاري, يبقى كان يتناوبان بقى, ده بيجي يوم وده بيحضر يوم ويشوف المعايش, يبقى كان بيحضر يوم وياتي لذلك الرجل يحدثه بما يعني حدث من امور, ومعلوم طبعا هذا الرجل الانصاري لما نقل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق في النساء, فيبقى ده يعني الرجل الانصاري والنقل لعمر ذلك الامر, يبقى كان يتناوبان, يبقى نقول فيه نوع من انواع التعاون, يبقى فيه نوع من التعاون. والله هي نتيجه الحيض ما حضرتش, يبقى بتسال اخت لها تحضر الدرس, وطبعا هنا تستفسر عن المعلومات اللي هم اخذوها, لو كان في اشكال يعني في معلومه العلماء تقوم بعرضها على من يعلمها. يجوز أن تقرأ القرآن من حفظها أو من مصحف الزبدان؟ يعني يجوز أن هي تقرأ المرأة من حفظها ولكن بلا مس المصحف, لا يمس القرآن إلا طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, فلا تمنع المرأة حال الحمل, لا تمنع أن هي خاصة أن هي تراجع الصور اللي هي حفظتها, وبالتالي قلنا لأن فترة الحيض قد تمتد فيما فترة زمنية طويلة, إن لم تتعاد القرآن تفلت منها القرآن, تفلت منها القرآن, فبتقرأ القرآن ولكن بلا مس للمصحف, لا مس القرآن إلا طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, وكلمة طاهر يحمل على الطهارة الكاملة, يبقى طاهر من مش هنقول من الحيض بس, طاهرة من الحيض أو من الجنابة, طاهر بصفة عامة أن يكون على وضوء, لا يجوز أن نمس المصحف أو نمس المصحف إلا ونحن على طهارة كاملة, ونحن على طهارة كاملة. هل يتم تفصيل العلم بنبع العلم يعني بالتعلم، يبقى حضور حلق العلم ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يأتون كتاب الله وتدارس لهم بينهم، يبقى لابد من حضور يعني دروس العلم وكذلك الاجتهاد في طلب العلم، حضور الدروس والاجتهاد في طلب العلم وفي التفصيل وفي مذاكرة العلم وفي مذاكرة العلم. احنا ممكن نحضر دروس علم ولكن لا تتم المذاكرة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا القرآن واستذكروا فإنها وحشات وتغطية من الإبل في عقولهم، يبقى بيتفلت كده. وبالتالي قال استذكروا القرآن وتعاهدوا، تعاهد والمذاكرة، التعاهد والمذاكرة، يبقى مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يبقى نقول على ذلك ينبغي أن يكون المذاكرة، وإلا المعلومة ممكن مع الوقت كده تتفلت، ينسى الإنسان، ينسى. إذا كانت المرأة حائض وجلست في المدة التي بالمسجد حضور مجلس العلم يجوز ذلك، يعني نقول يعني إيه؟ يعني ما تخشش المسجد، لا تدخل المرأة المسجد، لأن هي هتمر على البيت تخش المدة الزناية، هل هي في مكان باب منفصل كده؟ لو باب منفصل خلاص، لو ما كانش باب منفصل هتمر من المسجد ذهابا وإيابا، وعلى ذلك نقول يعني المرأة لما تطهر تحضر، لو كانت بحيض أو نفاس تبقى ما تحضرش مجلس العلم، ولا تسأل عن الدروس اللي هي تمت أو المعلومات التي أخذت في ذلك الدرس، لكن يعني ما نقول إن الميضة في حالة لها باب منفصل. كيف جمع العلماء بين رواية النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اتخاذ قريه مسجدا وبين معناه الحال الآن في المسجد النبوي؟ يعني هو طبعا هنا المسجد النبوي يعني هو اساسا لما تمت التوسعه ما تمتش توسعه المسجد في عهد الخلفاء بادخال حجره عائشه رضي الله عنها الى المسجد، ده تم بعد كده في العصر الاموي، تم بعد ذلك في العصر الاموي تم ادخال هذه الحجره، معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم بين انه يدفن حيث قبض، فهو قبض في بيت عائشه وبالتالي دفن، وكان بيت عائشه ملحق يعني او الى جوار ذلك المسجد، يبقى وبالتالي يبقى لما دفن في ذلك المكان، ولما تمت التوسعه ما بتتمش من ذلك الجانب حتى ادخل ذلك المكان في عهد بني اميه، في عهد بني اميه، وبالتالي يبقى في الحاله دي ما نقدرش ننبش المكان، ولكن هو في مكان موضع متطرف تماما حيث لا يستقبل عند الصلاه، حيث انه لا يستقبل عند الصلاة، وبالتالي ما تمتش توسعة من بعد بحيث ان يبقى المسجد مثلا القبر كده داخل المسجد بمسافة يصلي فيها الناس، لا اساسا يعني، وبالتالي ده ما ينبش المسجد، يعني ما ينبش القبر، يبقى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبش، يبقى هو في مكان، يعني في مكان، لا تتخذوا قبري مسجدا، يبقى مش يبقى هو زي البعض ما يقول لك والله انا يعني هنحج واعتمر وأزور قبر النبي، إحنا أساساً بتشتت رحال المسجد، ومن زيارة القبر، من زيارة القبر، لكن إحنا مش بنشتت رحال القبر أبداً، يعني لا تشد الرحال إلى القبر، ولكن يتم شد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قال لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد، آدي المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد طبعاً إيه؟ الأقصى، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مكان ومنزلة هذه الأماكن. فالصلاة في المسجد الأقصى ب 500 صلاة، في المسجد النبوي ب 1000 صلاة، في المسجد الحرام ب 100,000 صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لما هنا في الحلقة طب القبر ماذا نفعل؟ يبقى لم يتخذ كعيد أو مسجد، قلنا هو في مكان متطرف يعني، هو الأولى طبعا لهذا المكان أن يقتطع بحيث أن يتعمل له صورة أن هو يبقى خارج المسجد تماما، خارج المسجد تماما، لكن ده الحال ولم يدخل في عهد الخلفاء ولكن كان في العهد الأول. في يعني خالد الشيخ عادل الفقي توفي رحمه الله عليها، وجنازة اليوم هتكون بعد صلاة الجمعة بمسجد الصابرين بأبي يوسف إن شاء الله تعالى، الجنازة تكون بعد صلاة الجمعة بمسجد الصابرين بأبي يوسف. خالد الشيخ عادل الفقي رضي الله عنه بالمغفرة والرحمة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.